فجعلناهم غثاء

أفلا تتقون وقل رب رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون حتى كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم وهم فيها كالحون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون